بل يحاولون أن يجعلوه التأريخ العالمي للبشرية جمعاء. هذا التأريخ الذي يربطهم بدينهم وعقيدتهم، كما أن تأريخنا يربطنا بديننا وبنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما فكر أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية التأريخ لم يجدوا إلا ذلك الأمر العظيم والحادثة التي غيرت مجرى التاريخ، والذي رفع الله عز وجل بها هذه الأمة، والذي غير الله عز وجل فيه من حال أصحاب نبيه الكرام رضي الله تعالى عنهم، من ذلة إلى عزة ومن ضعف إلى قوة، ألا وهو هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي قال في حقها: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، لأن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه بهجرته أولا، ثم أكرمه بالفتح بعد ذلك الذي كان انطلاقه مهجر النبي عليه الصلاة والسلام من طيبة الطيبة المباركة مدينة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني كلها إنما تربطنا بتأريخنا الذي اختاره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العزة والجلال قال في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم والشريعة المرضية التي رضيها الله جل وعلا لنا لهذه الأمة. تأريخنا هو الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية المباركة، بيان للأصل الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده في هذا الباب. عدة شهور السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، أشهر عظمها الله جل وعلا وأوجب على المسلمين تعظيمها، وتعظيمها من تعظيم شعائر الله جل في علاه. هذه الأشهر هي أشهر من السنة القمرية الهجرية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وليست من تلك الشهور لا من شهور سنة اليهود، ولا من شهور سنة النصارى، ولا من شهور غيرهم من الأمم الأخرى التي تعتمد في تأريخها وحسابها على عقائد إما أن تكون وثنية أو تكون شركية، أو على أصول لا عبرة بها ولا تعقل معناها. أما أمة الإسلام فإن الله جل وعلا هداها لهذا التقويم العظيم الذي تقويم الميلاد الشمسي الذي يعتمد على الشمس، هذا لا يفيد الناس في معرفة شهورهم وتمييز أيامهم البتة. ولهذا هذا التقويم إنما جعل في أمة الإسلام تقويما يوميا فحسب، لنعرف به مواقيت صلاتنا، لنعرف به فجرنا وشروقنا وغروبنا. أما أن نعرف الأشهر وأن نميز بينها لا يكون إلا في التأريخ القمري، لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بالهلال الذي جعله الله جل وعلا على مرأى للناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، إذا دخل ظهر هذا فيه وعلمه الناس جميعا، وإذا خرج الشهر ظهر للناس وعلمه الناس جميعا كذلك. وربط هذا التقويم بالعبادات التي جعل الله لها أزمنة مخصوصة وشهورا معينة، كالحج الذي جعل له أشهرا خاصة به وأياما معلومات هي أيامه، تعبدنا الله جل وعلا فيها بهذه العبادة العظيمة. وقوله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. لتعلموا عدد السنين والحساب، هذا بهذه الآيات التي جعلها الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأوقات. وجعلنا الليل أولا قبل النهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل. آية الليل هي التي عندها يظهر القمر، والتي بها يعرف الناس بداية شهرهم ووسطه وآخره بالنظر إليه فحسب، آية من ربنا تبارك وتعالى، الذي شرع لنا والذي هدانا والذي فصل لنا كل شيء تفصيلا. إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة هدايته لها لهذا التأريخ الذي يجب عليها أن تعتمد عليه ولا تعتمد على غيره من التواريخ الأخرى. وهذا مع الأسف الشديد مما أعرضت عنه هذه الأمة إلا في بعض البلاد، وقد لا يكون من هذه البلاد إلا بلدا واحدا أو اثنين من بلاد المسلمين فحسب، أما سائر بلدان المسلمين فقد غلبوا على أمرهم وغيروا وبدلوا من طريقتهم ومن هديهم في كل شيء، من مظاهر إعراضهم عن دين الله جل في علاه وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، استبدال هذا التأريخ المبارك بالتواريخ الأخرى، بالتواريخ التي ترتبط بأمم أخرى بعقائدها وبخصائص دينها. إن كنتم لا تعلمون فاعلموا أن النصارى في وقت من الأوقات فكر بعض عقلائهم لما رأوا من الاضطراب في تأريخهم في حساب الشهور واختلافها واختلاف أيامها، ففكروا في تغييره بتأريخ آخر يكون أضبط وأحسن، فوقفت الكنيسة لهم بالمرصاد واعترضت عليهم اعتراضا شديدا وأنكرت عليهم ذلك، ولم يتغير من تأريخهم شيء. فما بال هذه الأمة، ما بال هذه الأمة التي أكرمها الله جل وعلا بما لم يهتدي إليه غيرها من الأمم، تترك هذه الكرامة وهذه المنة الربانية وتستبدلها بغيرها، حتى أصبح الناس لا يحتفلون وإن لم يؤمروا بذلك، لا يحتفلون بل لا يأبهون بمرور عامهم الهجري وإقبال عام جديد منه أكثر مما يهتمون بالعام الميلادي وانقضائه ونهايته، يحتفلون لأجل ذلك ويتهادون بسبب ذلك ويتبادلون أنواعا من التهاني وأنواعا من الهدايا مخصوصة بنهاية العام أو مخصوصة ببداية العام الجديد. أولئك الذين يتهادون بينهم، تلك الذين يتهادون بينهم تلك التقاويم التي يعتمدون فيها على الميلاد لا على الهجري، يتبادلون فيها تلك المذكرات التي تصنع خصيصا للعام الميلاد الجديد، وهذا في ربوع أرض الإسلام وبين المسلمين. وانظروا من حولكم، وعندكم المكاتب والمكتبات عن اليمين وعن عن الشمال، هل تجدون مثل هذا في نهاية هذا العام الذي هو عامنا وتقويمنا وتأريخنا الذي يربطنا بديننا وعقيدتنا ونعتز به الأصل فينا أن نعتز به جميعا. فالواجب على الأمة وهي توزع عاما من هذه الأعوام وتستقبل عاما جديدا، عاما قد مضى وما قد مر فيه من الأحزان والآلام التي تتفطر لها القلوب وتدمع لها عيون الغيورين على هذه الأمة والغيورين على دينها. عام انقضى وقد تكالبت قوى الكفر والإلحاد والبغض والحقد على المسلمين بل على أهل السنة في أرض الله جل وعلا كلها، فهؤلاء الأخباث من الرافضة الذين يتكالبون على بلاد الإسلام والمسلمين، والله إن تكالبهم علينا لأشد من تكالب اليهود والنصارى. أقولها بملء فيه وأسمع بها الناس جميعا لعلهم يعلمون ولعلهم يحذرون. وإن حقدهم على السنة وأهلها لهو، أقسم بالذي رفع السماء بغير عمد، لهو أشد من حقد اليهود والنصارى علينا. كيف لا وهم يتقربون إلى الله جل وعلا، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بسفك دماء أهل السنة، كما يتقرب أولئك الخوارج بسفك دماء الموحدين، وهم في هذا سواء، ويعتقدون أنه لا ولا ولا دين ولا جنة إلا لمن كان على نحلتهم وعلى عقيدتهم السوداء كسواد قلوبهم وسواد عمائم مشايخهم. نسأل الله جل وعلا أن يأتي على أولهم وآخرهم، وأن يهدي المغفلين منهم، وأن يردهم إلى دين الله جل وعلا ردا جميلا. وما يحدث في بلاد اليمن لهو خير شاهد على ما أقول، وما يحدث في بلاد العراق وكذلك في بلاد الشام، وهم يعتقدون، وقبل ذلك كانوا يسرون ولا يعلنون، أما الآن فإنهم يعلنون ذلك، وأن مرادهم ومقصدهم العراق والشام وجزيرة العرب كلها حتى بلاد اليمن. نسأل الله جل وعلا أن لا يمكن لهم، وأن يجعل تدميرهم في تدميرهم، وأن يجعل المسلمين على حيطة من شرهم ومن مكائدهم. وسائل الإعلام تروج لهم في كل بلد من بلاد الإسلام، في كل بلد يختارون لهم منبرا من هذه المنابر، يعلمون أن في بلاد أهل السنة لا يستطيعون الوصول إلى منابر مساجدهم بإذن الواحد الأحد، ولن يصلوا بإذن الله. وإنهم قامت قومة أكبر هيئة علمية في إيران الفارسية الصفوية، في النجف الأشرف، أكبر حوزة علمية في النجف، تستنكر حملة الخطباء في الجزائر على الشيعة، أي على الروافض، يتتبعون أمرنا ويسمعون أخبارنا، يستنكرون من جهة ويكرمون من جهة، ومن جهة أخرى تكرم هيئة سياسية كبرى كذلك في إيران الصفوية، في إيران الصفوية كذلك جريدة من جرائدنا الوطنية التي تبث شرورهم، وجعلت منبرا لبعض أتباعهم من الأخباث في هذا البلد، الذي نسأل الله جل وعلا أن يطهره من هؤلاء ومن شرهم ومن كيدهم. يكرمون جريدة عندنا، لما؟ لأنها نصرت الإسلام والمسلمين؟ أبدا والله، لأنها أذاعت ونشرت لعقائدهم الباطلة، وأصبحت صفحاتها منبرا من منابر التشيع في الجزائر. هذه الجريدة التي الأصل أن تسمى بجريدة الشيوعية السرور لما فيها من مثل هذا الحقد الدفين الذي ينشر فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من شر هؤلاء الأشرار، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يوفقنا ويكرمنا وينعم علينا بالرجوع إلى دينه والإنابة والتوبة إليه وبالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسير على هدي سلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم خيرتها وبررتها وزراء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقبل أن أنزل من مقامي هذا أريد أن أنبه إخواني إلى أمر متعلق بما ذكرت، وأن هؤلاء الأشرار من الروافض يغتنمون الفرص ويتصيدون في بعض المناسبات كمناسبات معارض الكتاب التي تقام في بلاد الإسلام بين الفينة والأخرى هنا وهناك لبث شرورهم ونشر سمومهم من خلال كتبهم وبعض دور نشرهم. فاحذروا هذه الدور، خاصة الدور اللبنانية الشيعية الرافضية أو غيرها كبعض الدور اليمنية، احذروا من شرها. ومن وقع على كتاب يدعو إلى الشيعة والتشيع والرفض فعليه أن يبين أمره للمسؤولين، فإن المسؤولين عندنا ولله الحمد والمنة لا يرضون بمثل هذا في بلدنا هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا التمسك بسنة حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن لا يميتنا إلا عليها، وأن يحشرنا في زمرته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.